والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن آية النافر لا تدل على حجية خبر الواحد باعتبار أنها لا تدل على هذه الحجية وإن دلت على وجوب الحذر. الآية حتى لو دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذر مع ذلك هي لا تدل على الحجية بالمعنى الذي يقصده الأصولي من الحجية، فإنه هذه الملازمة بين وجوب الحذر وبين الحجية، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الملازمة غير صحيحة. لا ملازمة بين وجوب الحذر عند إنذار المنذر وبين حجية هذا الإنذار، وذلك أولا لأن الآية الشريفة لم تدل على وجوب الحذر عند إخبار المخبر كي يكون هذا الوجوب دليلا على حجية هذا الإخبار. لو كانت الآية تدل على وجوب الحذر عند إخبار المخبر، يعني كانت تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لو كان عنوان الإخبار هو الوارد في الآية، خب وجوب قبول الإخبار ملازم لحجية الإخبار، صح. وجوب الحذر وقبول الإخبار ملازم لحجية هذا الإخبار، لكن الآية لم تدل على وجوب الحذر عند الإخبار وإنما عند الإنذار ولينذروا قومهم. عنوان الإنذار يختلف عن مطلق الإخبار. السلام عليكم ورحمة الله. الإنذار ليس عبارة عن مطلق الإخبار، بل هو عبارة عن الإخبار على وجه يكون موجبا للخوف، هذا الذي بالفارسي يقال هشدار. هشدار يعني إنذار، يعني يخبره بنحو يكون إخباره موجبا للخوف، موجبا للتخوف. إذن فعنوان الإنذار هو الذي رتب عليه في الآية الشريفة وجوب الحذر ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحذر جعل غاية للإنذار وليس للإخبار، والإنذار معناه أن يخبرنا شخص بأمر مخوف، بأمر نحذر منه عادة وبالطبيعة، يخبرنا بوجود هذا الأمر، يخبرنا بوجود شيء بطبعه يوجب أن نتخوف، بطبعه هو أمر مخوف بالنسبة لنا. هذا هو معنى الإنذار في اللغة وفي العرف العربي، الإنذار هذا معنى، مو كل إخبار ولو إخبار بأمر سار أو إخبار بأمر لا هو سار ولا هو مخوف، هذا ما يسموه إنذار، يسموه إخبار لكن ما يسموه إنذار. فالإنذار عبارة عن أنه يوجد هناك ما يخوف هذا الشخص، ويأتي المنذر ليخبره بوجود هذا الأمر الذي يخوفه، يخبره هو ما يدري، يكشف له عن وجود هذا الأمر. هذا الأمر هو بحسب طبعه مخوف لهذا الإنسان المنذر، فهناك ملاك ومبرر للخوف والحذر موجود في الرتبة السابقة على الإنذار، موجود هو ثابت قبل أن أأتي أنا المنذر وأنذر، أكو شيء يخوف في البين لكن هذا الشخص ما يدري، فأكشف له عن وجود هذا الأمر المخوف. خب، هذا ما يستبطنه عنوان الإنذار. نأتي إلى الآية، ما هو المبرر والموجب للخوف الموجود في المقام، والذي يريد المنذر أن يكشف عن وجوده للمنذرين، ما هو ذاك الشيء؟ هنا قلنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون ذاك الشيء عبارة عن العقاب الأخروي، العقاب الإلهي الأخروي في الآخرة، يعني جهنم ونار وعذاب، هذا أمر مخوف بطبعه بلا إشكال. فالاحتمال الأول هذا أن يكون الإنذار إنذارا بالعقاب، يعني ينذرنا المنذر بأنه هنا تراك عقاب في هذا المورد الذي أنت مقدم عليه في هذا المورد، بإنذار في أي مورد ورد ينذرني في أي شيء، يريد يقول هنا أكو عقاب. عن أي شيء عقاب؟ هسه خلينا نشوف بالأخرة. العقاب الأخروي الإلهي أمر مخوف بالنسبة للإنسان، مو شيء متعلق، يعني اسمحوا لي هسه، العقاب أمر مخوف أو لا؟ لا، محزن مفرح ياهو. فالعقاب الأخروي لا شك أنه أمر مخوف بطبعه. خب، يأتي سؤال الشيخ، خب مخوف لمن؟ كل واحد يعني العقاب يخوفه؟ لا، من يستحقه، من يستحق العقاب العقاب يخوفه، أما من لا يستحق العقاب يعني واثق من نفسه أنه ما يستحق العقاب أبدا، ما مسوي شيء يوجب استحقاقه للعقاب، هذا لا يخاف عقاب موجود لكن هو لا يخاف منه لأنه هو لا يستحق العقاب، يدري أن المولى الحكيم ما يظلم وأنا ما أستحق العقاب حتى يعاقبني، فعلامة يعاقبني، واثق من أنه لا يستحق العقاب، إذن فهو بالنسبة إلى العقاب ليس أمرا مخوفا. إذن فمن الواضح أن العقاب الأخروي إنما هو مخوف بالنسبة لخصوص الإنسان الذي يستحق العقاب الأخروي. قب. سؤال ثاني، من يستحق العقاب؟ الجواب هو ذاك الشخص الذي يخالف الحكم الشرعي الذي تنجز عليه، كل من خالف حكما شرعيا إلزاميا متنجزا عليه، مثلا تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة بمنجز من المنجزات بالقاطع أو بأمارة معتبرة بأي شيء تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة، هذا الإنسان إذا خالف وترك صلاة الجمعة هذا يستحق العقاب، لأن التنجز معناه حكم العاقل باستحقاق العقاب على المخالف. فالإنسان الذي يستحق العقاب هو ذاك الذي تنجز عليه الحكم الشرعي الواقعي وخالفه، أما الإنسان الذي لم يتنجز عليه التكليف، افرض كانت صلاة الجمعة واجبة في الواقع لكن هذا الوجوب لم يتنجز عليه لأنه لم يصلني، لا قطعت بالوجوب ولا أمارة معتبرة دلت على الوجوب، وإنما أصل مؤمن ومعذر جرى، أصل البراءة أجريته عن براءة عن الوجوب وقعدت في البيت مرتاح، لم يتنجز علي وجوب صلاة الجمعة، فخالفت وجوبا واقعيا لكنه شنو غير متنجز، هذا الإنسان لا يستحق العقاب لأن كان عنده أصل مؤمن، أصل معذر براءة، مع وجود الأصل المؤمن لا يحكم العقل باستحقاق العقاب. إذن فالإنسان الذي يستحق العقاب هو من تنجز عليه التكليف، أما من لم يتنجز عليه التكليف هذا الإنسان لا يستحق العقاب، وبالتالي لا توجد في نفسه مخافة العقاب، بالنسبة إلى العقاب ليس أمرا مخوفا، لا يوجد في نفسه خوف من العقاب على مخالفة هذا التكليف الذي لم يتنجز عليه، لأنه لا يستحق العقاب على هذه المخالفة كما هو واضح. فالعقاب الناشئ من مخالفة الحكم الشرعي المتنجز هذا أمر يخاف منه ويحذر، هذا الحاصل. خب إذن بناء على هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول وهو أن يكون الأمر المخوف الذي يريد المنذر أن يخبر عنه عبارة عن العقاب الأخروي، الأمر المخوف الذي بلحاظه يصدق عنوان الإنذار عبارة عن العقاب. بناء على هذا الاحتمال إذن يكون الإنذار إخبارا بماذا؟ إخبارا بالعقاب. الإنذار يكون بناء على هذا الاحتمال إخبارا بالعقاب، هذا احتمال أول. بعد ذلك سوف نعود إلى هذين الاحتمالين لندرس أن أيهما هو الظاهر من الآية، بس الآن نقول بدوا يوجد احتمالان: احتمال أن يكون الأمر المخوف الذي يريد المنذر أن يكشف عنه ويخبر عنه هو العقاب الأخروي، والعقاب الأخروي إنما هو بالنسبة لمن يستحقه، ومن يستحقه هو ذاك الذي تنجز عليه التكليف الشرعي الإلزامي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الملاك والمبرر للخوف والحذر، يعني الأمر المخوف الذي يريد المنذر أن يكشف عنه ويخبر عنه عبارة عن مخالفة الحكم الشرعي، نفس مخالفة الحكم الشرعي الواقعي، وإن لم تكن هذه المخالفة موجبة لاستحقاق العقاب بحيث لا تؤدي إلى استحقاق العقاب، وإلا يرجع إلى الاحتمال الأول، لا، نفس مخالفة حكم إلهي واقعي هذا أمر مخوف، هناك في الناس ناس صديقون يخافون حتى من هذا، حتى من أن يخالفوا حكما إلهيا واقعيا وإن لم يكن ذاك الحكم متنجزا عليهم، أفرض عنده أصل مؤمن لكن مع ذلك إنسان صديق ما يريد يخالف حكم واقعي موجود، حتى لو وإن كان لو خالفه هو معذور لكن ما يريد هاي المخالفة، هم ما يريدها، نفس مخالفة الحكم، نفس مخالفة الواقع هذا أمر مخوف بالنسبة طبعا مو لكل الناس، بالنسبة للناس الذين هم في مرتبة عالية من المعرفة بالله ما يريد يخالف أي تكليف واقعي مسجل وثابت عليه في لوح الواقع وإن لم يكن ذاك التكليف متنجزا عليهم بالفعل، بل كان مأمونا ومعذورا من مخالفة ذاك التكليف، لكن هذه المخالفة ما يريدها، فإن الأحكام الواقعية التكاليف الشرعية الواقعية الثابتة على الإنسان سواء كان عالما بها أم كان جاهلا، وهذا التكليف الواقعي قد يكون ثابت في حقي أنا الجاهل الذي ما أدري أن هذا العمل حرام أو لا أجري البراءة، صح أجري البراءة عن الحرمة ومعذور إذا ارتكبت هذا العمل حتى لو كان في الواقع حرام، أنا معذور ما أعاقب. فاللي يخوف هنا مو العقاب، لأن عقاب ماكو قطعا باعتبار أكو أصل مؤمن، لكن بالأخرة أنا خالفت حرمة واقعية. فإذا أنا خوش آدمي من الناس الزينين جدا، هاي المخالفة هم أحذر منها، نفس هاي المخالفة ما أريدها، هي هاي المخالفة أمر مخوف، وإن كانت المخالفة أنا معذور فيها. يعني خالفت شيئا مبغوضا للمولى، خالفت حكما واقعيا بلي، يعني ارتكبت عملا فيه مفسدة ومبغوضية مولوية شديدة، لأن حرمة واقعية موجودة، الأحكام الواقعية مكلف بها العالمون والجاهلون، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين هذه مفاده، أن الأحكام الواقعية التابعة للمصالح والمفاسد الواقعية هذه ثابتة في حق من يعلم بالأحكام وفي حق من يجهل. فإذا في حقي أنا الجاهل تلك الحرمة كانت موجودة، صح أنا معذور في مخالفتها، ما وصلت لي لا بقاطع ولا بأمارة ولا بأصل منجز، ما وصل، وصلني تعذير عنه، فأنا معذور، لكنه بالآخر المخالفة مخالفة، يعني فوتت على المولى غرضا إلزاميا من أغراضه الإلزامية، وإن كنت معذورا في هذا التفويت، لكن بالآخرة فوتت عليه ملاكا من الملاكات غرضا من الأغراض المهمة. فأكو ناس حتى هذا ما يبدو. فالاحتمال الثاني هو أن يكون ذاك الأمر المخوف الذي يريد المنذر أن يهددني وينذرني ويكشف لي عن وجود هذا الأمر المخوف عبارة عن الحكم الشرعي، يريد أن يقول في هذا المورد ترى أكو حكم شرعي، إذا أنت هيجي سويت راح تخالف الحكم الشرعي، ينذرني بالحكم الشرعي مو ينذرني بالعقاب. لا، في الموارد التي يوجد فيها مؤمن من العقاب هنا ذاك الأمر الأول ما موجود، لأن العقاب أنا مأمون منه ما أخاف العقاب، لكن الأمر الثاني قد يكون موجود، وهو أنه الحكم الواقعي كان موجود وأنا خالفته وفوتت على المولى ذاك الغرض الواقعي، فهذا بنفسه أمر مخوف بالنسبة لقسم من الناس. بناء على هذا الاحتمال إذن يكون الإنذار عبارة عن الإخبار والكشف عن الحكم الشرعي، فهذان احتمالان، إما أن يكون الإنذار الوارد في الآية والذي رتب عليه وجوب الحذار، ها، إما أن يكون الإنذار عبارة عن الإخبار عن العقاب، يعني الكشف عن العقاب الأخروي، وإما أن يكون المراد الكشف والإخبار عن الحكم الشرعي، فأيهما هو المقصود هو الظاهر من الآية، وماذا ما هو ذاك الفرق بين هذين؟ سأفرض لو بنينا على الأول شي صير، لو بنينا على الثاني شي صير؟ نريد أن نقول إن الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد هذا الاستدلال متوقف على أن نستظهر الاحتمال الثاني من الآية الشريفة، يعني أن نستظهر من الآية أن الإنذار إنذار بالحكم الشرعي لا بالعقاب. إذا استظهرنا من الآية الشريفة أن الإنذار إنذار يعني إخبار بالحكم الشرعي، فحينئذ ترتب وجوب الحذر على مثل هذا الإنذار يدل على حجية هذا الإنذار. إذا كان الإنذار عبارة عن الإخبار بالحكم الشرعي والآية أيضا دلت على وجوب الحذر عند وقوع هذا الإنذار، فهذا معناه أن هذا الإخبار عن الحكم الشرعي حجة علينا، فيتدل الآية على حجية خبر الواحد، لأن معنى حجية خبر الواحد يعني منجزية خبر الواحد. حجية بالمعنى الأصولي يجب أن نفتش عنها، الحجية بالمعنى الأصولي يعني المنجزية والمعذرية. فإذا كان وجوب الحذر مترتبا على إنذار المنذر بالحكم الشرعي بناء على الاحتمال الثاني، هو إنذار المنذر بالحكم الشرعي إذا واجب قبوله يعني شنو؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أن إنذاره حجة واجب قبوله، منجز عليك الحكم الشرعي، فيجب عليك أن تعمل على وفقه، فنصل إلى الحجية. هذا فيما لو استظهرنا من الآية الشريفة الاحتمال الثاني، يعني احتمال أن يكون الإنذار عبارة عن الإخبار عن الحكم الشرعي، فحينئذ يكون وجوب الحذر وقبول هذا الإنذار وجوب قبول هذا الإنذار مساوقا لحجيته، ملازما لحجيته، وبالتالي تكون الآية دالة على حجية خبر الواحد. أما لو لم نستظهر من الآية هذا الاحتمال الثاني بناء على الاحتمال الأول، وهو أن يكون الإنذار في الآية يقصد به الإنذار بالعقاب والكشف عن أنه في هذا المورد يوجد استحقاق عقاب، يعني المنذر ينذر بالعقاب، هيك إنذار هو الذي يجب القبول، يجب الحذر منه. الآية تدل على أن هكذا إنذار هو الذي يجب الحذر ويجب قبوله، الإنذار بالعقاب. والإنذار بالعقاب هذا بعد وجوب قبوله لا يدل على حجية خبر الواحد، لا يتم الاستدلال بالآية حينئذ على الحجية. لماذا؟ لأن وجوب الحذر وقبول الإنذار في مثل هذا الفرض هذا لا يكون مساوقا وملازما لحجية الإنذار ومنجزية الإنذار، لأننا فرضنا أن الإنذار إخبار عن العقاب، وهذا معناه شنو؟ معناه أن هناك عقابا مستحقا ثابتا في الرتبة السابقة على هذا الإنذار بمنجز من المنجزات، الآن المنذر جاي يخبر عن أكو هي شيء استحقاق للعقاب، فاللي نجز غير شيء آخر مو الإنذار، الإنذار ما نجز عليه شيء، الإنذار كشف عن وجود منجز للتكليف في الرتبة السابقة بسبب أحد المنجزات، وبالتالي إذا أجى المنجز يجي استحقاق عقاب، فاستحقاق عقاب جاي، فالمنذر يخبر عن أنه تراك عقاب هنا دير بالك، بمثابة المنبه على المنجز. منبه على يعني يرشد إلى وجود منجز، مو الإنذار هو المنجز. فوجوب قبول هذا الإنذار لا يدل على منجزية هذا الإنذار، مستحيل أن يكون الإنذار منجزا، لأنه ما تنجز لا يتنجز مرة ثانية. الشيء اللي متنجز قبلا يتنجز مرة ثانية ثلاث مرات أربع مرات، تنجز مرة واحدة. هناك أمرا متنجزا قبلا في الرتبة السابقة على هذا الإنذار، وجاء الإنذار ليكشف عن وجوده، فمثل هذا الإنذار ليس منجزا بعد هو. فإذا لم يكن منجزا يعني لم يكن حجة. الآية تدل على حجية الإنذار بمعناها التي نحن نهتم بها، يعني منجزية الإنذار. والحاصل أن الإنذار بناء على هذا الاحتمال إنما هو إنذار بالعقاب، يعني يريد أن يقول أن الخطر الذي هو موجود هنا عليك هو العقاب، هكذا يريد أن يقول. ومن الواضح أن الإنذار بالعقاب لا معنى له إلا في المورد الذي يكون الحكم الشرعي قد تنجز علي قبلا بالقاطع أو بأمارة معتبرة أو بأصل منجز أو بأي شيء، بمجرد الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة أو بالشك قبل الفحص في الشبهة الحكمية أو بالعلم الإجمالي، بأحد المنجزات. هناك تكليفا شرعيا تنجز مسبقا بمنجز من المنجزات قبل الإنذار، وبالتالي تم استحقاق العقاب على مخالفة ذاك التكليف. هاي كلها قبل الإنذار، باعتبار أنه تنجز التكليف، إذن تم استحقاق العقاب على مخالفة هذا التكليف. فالآن يأتي المنذر لكي يخبرني بأنه يوجد استحقاق عقاب، يوجد عقاب عليك في هذا المورد، فالتفت دير بالك. في مثل هذا الفرض يعقل الإنذار بالعقاب. فإذا حملنا الآية على هذا المعنى يعني الإنذار بالعقاب، إذن فالإنذار من قبل المنذر يفترض تمامية ملاك العقاب وتنجز التكليف في المرتبة السابقة على الإنذار، وهذا معناه أن التكليف قد تمت عليه الحجة قبل الإنذار، تنجز التكليف على المكلف قبل الإنذار. إذن يستحيل أن يكون نفس هذا الإنذار منجزا للتكليف، حجة للتكليف. ما تنجز لا يتنجز ثانية، المتنجز لا يتنجز قبل، هو متنجز من قاع تكليف. هيش ما التنجز الثاني ما معقول اصلا، مو فات الانذار هنا شنو حصير يعني. يخبرني يلفتني الى انه اكو استحقاق عقاب، لانه استحقاق عقاب إيه؟ انه حكم ثابت في حقي يعني يلفتني الى استحقاق العقاب، مو يلفتني الى ان هناك حكم منجز. هذا لازمه طبعا، لازمه من يلفتني إلى أنه أكو استحقاق عقاب يعني أكو حكم متنجز عليك، لأن استحقاق عقاب بدون تنجز غميصي. يعني صار الاحتمال الثاني شنو راح يصير الفرق يعني؟ الفرق هو أنه بناء على هذا الاحتمال الأول العقاب، إذن الإنذار مو هو اللي نجز علي شيء التكليف، مو هو الحجة، فنبتعد عن مطلوبنا أن نثبت بالآية حجية ومنجزية خبر الواحد. يعني صار دوره كاشف، صار دوره إخبار عن وجود منجز قبلا. يعني هو المكلف كان يعلم بأنه هناك حكم منجز عليه وجهاد أنذر به، يعني هسه يعلم أو بالأخرة هناك حكم منجز، يعلم بالحكم هذا المنجز، أحد المنجزات القطع العلم، سواء كان العلم هو الذي نجز علي قبلا التكليف قلنا أو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هم منجز في الشبهة المحصورة، أو الشك في الشبهات الحكمية قبل الفحص. ما يجوز إجراء البراءة الأصول المؤمنة ما تجري في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لأنه أكو علم إجمالي. فمنجز الشك قبل الفحص في الشبهات الحكمية، منجز العلم التفصيلي، منجز العلم الإجمالي، منجز مجرد الاحتمال هم منجز على رأي سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. مسلك حق الطاعة إنذار ما راح يصير إذا يعلم من المكلف. ما يعلم، لا إذا يدري يعلم أنه أكو تكليف منجز عليه. يعلم بالتنجز. بالتنجز، فهنا دور الإنذار راح يصير دور الإنذار. دور الإنذار يقول ما دام تنجز عليك ترى أكو عقاب وراك. وبيدري بيه أنه إذا كان أكو تكليف منجز عليه يدري أنه عقاب مكلف. يعلم أو ما يعلم. إيه غافل عن هو الإنذار شنو يعني؟ يخبره بأمر موجود. قلنا الإنذار إخبار عن أمر هو بحسب طبعه مخوف بالنسبة لك، لكن أنت ما تدري. يعني تأكيد راح يصير هنا الإنذار. إيه ما غافل أنت عنه. الإنذار إخبار عن أمر هو مخوف بالنسبة لك وموجود، قبل الإنذار موجود هذا الأمر المخوف لكن أنت غافل عنه. ينبه. ينبه. المنذر غافل. الإنذار ما يخلق شيء ما موجود. الإنذار يكشف عن أمر هو موجود واقعان وثابت قبل الإنذار، وذاك الأمر مخوف بحسب طبعه بالنسبة إليك، فينبهك يلفتك يلفت نظرك إلى وجود هذا. خب هذا الشيء إذا كان عبارة عن العقاب فهذا معناه أنه الإنذار نفسه مو هو اللي صار حجة، مو هو اللي نجز علي شيء. أكو منجز. إذن فإذا الآية قالت اقبل هذا الإنذار، هذا معناه أن الآية قالت اقبل خبر الواحد؟ مو معنى هذا. الآية ما تدل على حجية الخبر الواحد. الآية إذا قالت اقبل مثل هذا الإنذار الذي أخبرك عن وجود منجز للحكم مسبقا، هذا معناه أن هذا الإنذار منجز حجة، خبر الواحد حجة منجز به. هذا الآية تدل على وجوب قبول كل إخبار يخبرنا عن شنو؟ عن وجود حكم شرعي قد تنجز علينا مسبقا، وهذا غير معنى الحجية اللي احنا وراها. معنى الحجية أن يكون نفس إخبار الواحد، نفس خبر الواحد منجزا للتكليف، مو أنه خبر الواحد لكونه كاشف عن وجود منجز مسبق فيجب قبوله. هذا ابتعدنا جدا، ابتعدنا عن الحجية التي هي المبحوثة والمطلوبة في المقام. فبناء على هذا الاحتمال بالنسبة للاحتمال الثاني انه ينذر بالحكم الشرعي. ذاك ايه سابقا قلنا الحكم الشرعي، قلنا احنا الانذار يكشف عن شيء سابق بخلاف إيه زين، هم حكم سابق عنا هذا ثابت في حقه إيه، بس ما منجز سابقا يعني ماكو حجة عليه، بس هو ثابت، فهو حجة هذا، فالإنذار يصير حجة باعتبار أنه ما مسبوق بالحجة، الإنذار نفسه هنا يصير هو الحجة بناء على الاحتمال الثاني. إحنا ليش قلنا الإنذار ما يصير حجة؟ لأنه مسبوق بحجة، مسبوق بمنجز، ما تنجز لا يتنجز. أما بناء على هذا الاحتمال لا، ما مسبوق بحجة. إذا هو ينذر بالحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي كان ثابت واقعا لكن ما متنجز عليه، هو جاي يخبرني عن وجوده، فإخباره بوجود الحكم هو الذي نجز علي الحكم، إن لم يتنجز الحكم مسبقا علي بشيء فهذا يصير هو الحجية اللي احنا وراها، حجية خبر الواحد. هذا هو المعنى اللي نقصد، حجية خبر الواحد يعني منجزية خبر الواحد للحكم الشرعي الواقعي. هذا المعنى إنما يثبت بالآية فيما إذا حملنا الآية على هذا الاحتمال. يجوز المنذر ينبهني على متواتر مو على حدث خبر واحد. المنذر يخبر، ينبهني على يعني شقين، مرة ينبهني على حجي على خبر واحد. لا، ما مو على خبر واحد، حكم شرعي، يخبرني عن حكم شرعي. ها هذا الاحتمال الثاني كان انذار بالحكم الشرعي، تارة انذار بالعقاب، بناء على هذا الاحتمال مدل الآية كما قلنا على حجية خبر الواحد، تارة الانذار بالحكم الشرعي، يريد يقول لي اكو حكم شرعي هنا انت ما كنت تدري به، فاذا خالفته خالفته حكما شرعيا، ينذرني بالحكم الشرعي. بناء على هذا الاحتمال الآية التي تدل على وجوب قبول هذا الإنذار تدل أيضا على حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد هم يخبرنا عن الحكم الشرعي بعد، يصير مثل هذا الإنذار بناء على هذا الاحتمال. فإذا دلت الآية على وجوب قبول هذا الإنذار إذن الآية تدل على حجية الإخبار عن الحكم الشرعي، وهذا هو المطلوب، هو اللي نريده، لكن هذا بشرط أن نحمل الآية على هذا، يعني نستظهر من الآية هذا المعنى. فالحاصل أن الإنذار، نجمع البحث، الإنذار ليس مجرد الإخبار، بل يستبطن وجود خطر سابق على الإنذار، وهذا الخطر إذا فرضناه عبارة عن العقاب كما هو مقتضى الاحتمال الأول، إذن هذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز، ليس هو الحجة، ليس هو المستتبع للخطر، لا، وإنما الإنذار مسبوق بالمنجز، مسبوق بتنجز التكليف في الرتبة السابقة بأحد المنجزات أيا كان. ففرق كبير بين أن يقال ليتفقهوا في الدين وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وبين ما جاء فعلا في الآية حيث ورد فيها ولينذروا قومهم. إذا قال وليخبروا قومهم، هنا رتب وجوب الحذر على الإخبار. خب، عنوان الإخبار لا يفرض فيه، يعني لا يستبطن، لا يستبطن هذا العنوان تنجز التكليف قبلا أبدا، إخبار ليخبروا قومهم. فإذا دلت الآية على وجوب قبول هذا الإخبار حينئذ سوف تدل على حجية الإخبار. يعقل أن يكون الإخبار إذن هو الحجة، هو المنجز، إذ لم يستبطن هذا العنوان وجود منجز مسبقا، فمن المعقول أن يكون هو المنجز إذ لم يسبق بسابقة، سابقة المنجزية. أما الآية ما وردت هكذا وليخبروا قومهم، الآية قالت ولينذروا قومهم، عنوان الإنذار هو العنوان الذي رتب عليه وجوب الحذر، وهذا العنوان إذا حملناه على الإخبار عن خطر العقاب كما هو المفروض بناء على الاحتمال الأول، إذن يفرض فيه تنجز هذا التكليف قبل الإنذار بسبب منجز من المنجزات، يعني يفرض فيه تمامية الحجة على التكليف قبلا، قبلا تمت الحجة على التكليف، قامت الحجة على التكليف. هسه الحجة أيا كانت، القاطع، أمارة معتبرة، أصل منجز، أو أي شيء، أو نفس احتمال التكليف بناء على مسلك حق الطاعة، بالآخرة تمت الحجة عقلا قبلا على المكلف بالتكليف. فلا يمكن أن يكون نفس هذا الإنذار بما هو هو منجزا، لأن تمت نفس هذا الإنذار ما معقول أن يكون حجة، لأن الحجة تمت قبلا، المنجز تم، فلا يعقل أن يكون نفس هذا الإنذار منجزا. إذن لا يكون وجوب قبول هذا الإنذار ملازما لحجية الإنذار. من أصل إلى الحجية اللي يريدها بناء على هذا الاحتمال، يعني لا يصح الاستدلال بالآية على الحجية والمنجزية لخبر الواحد بناء على هذا. إذن لابد أن نرى أنه أي الاحتمالين هو الظاهر عرفان، لأنه اختلف بناء على استظهار الاحتمال الأول من الآية لا يصح الاستدلال بالآية على الحجية، بناء على استظهار الاحتمال الثاني من الآية يصح الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد. فأي الاحتمالين هو الظاهر عرفا من الآية هذا ما إن شاء الله نبحث عنه في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.